أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رحمتنا مع سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الرحمن. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفقنا وبارك حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. أزلنا في سورة الفرقان، قلنا أمس حدثنا عن قول الله سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. فالرد قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون نصرهم ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فبطل قول المكذبين اللي سبق معنا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فالرسل كلهم كذلك: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اختبارا أتصبرون ابتلى بعض عباده ببعض. من ذلك ابتلاء الرسل بأنه نعم بأممهم، وابتلى الأمم برسلهم. فالرسول يحتاج إلى الصبر على أمته، يبلغهم الرسالة ويقيم عليهم الحجة، وإن كذبوه وآذوه. والأمم تحتاج إلى الصبر على طاعة رسلهم. ومن ذلك ابتلاء الرسل بالجهاد حيث أمروا به: وكان ربك بصيرا في اختبار عباده، وجزاء كل عامل بما هو أهله وفي كل شيء. إذن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام، تطمين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ورد لما يعني ذكروه. قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام. إذا كان رسول يكون ما يأكل الطعام، ولا يكون يعني يحتاج إلى ما يحتاج إليه الناس. فرد عليهم الله سبحانه وتعالى بأن وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. مثلك يعني أنت مبتدع، ولا أنت أتيت بشيء لم يأتي به أحد من قبلك. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. الفتنة تأتي بمعنى الاختبار، وتأتي بمعنى الفتنة عن الدين. ما يقول الله سبحانه وتعالى تسمع أكثرهم يقول: الفتنة أشد من القتل. ليست الفتنة بمعنى أنها يعني اللي نسميها الآن المشاحنة بين الناس، لا، أتت في الآية بمعنى الردة عن الإسلام. الذين يفتنون الناس عن الدين، كانوا في أيام في أول الإسلام قريش يفتنوا المؤمنين المستضعفين عن دينهم. فلذلك قال: الفتنة أشد من القتل، أي العودة من الإسلام إلى الكفر أشد من القتل، عندما تجبروهم على أنهم يخرجوا من الدين ويعودوا فيه. فهذه فتنة عن الدين، وهي أشد الفتن. قد تأتي فتنة بين الناس أو كذا وكذا، لكن أشد الفتن أن يأتي أحد ويفتن أحد عن دينه. فهذا هي أشد أنواع، وهي أشد من القتل. وهنا جعلنا بعضكم لبعض فتنة، جعلنا النبي فتنة وابتلاء واختبار للأمة، وجعلنا الأمة ابتلاء وامتحان للنبي الذي يبلغ الرسالة، مثل نوح عليه السلام 950 سنة في ابتلاء وفي أذية من قومه ويبلغهم الرسالة، وكذلك كل الأنبياء. نعم، أتصبرون، أي تصبرون على هذا الابتلاء، أنتم أيها الرسل تصبرون وتتحملون هذا المشقة وهذا حتى توصلوا الرسالة، وكذلك الأمة تتحمل مقابل أنها خرجت من ما كانت عليه وما كانت متعودة عليه، هذا ابتلاء لها. وكذلك في أمة محمد استمر الابتلاء، ولم يبقى يعني عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يعني الحالة الوحيدة ليستمر الابتلاء بعد النبي، فاستمر الابتلاء بأهل بيت رسول الله، لأن الأنبياء الآخرين لم يبتلي الله سبحانه وتعالى الأمم بطاعة ذرياتهم أو بطاعة أهل بيتهم كما ابتلى أمة محمد. أمة محمد الله سبحانه وتعالى أولا طهرهم، ثم بعدين أمر الأمة بالمودة لهم، ثم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فتبين ومع الأدلة الأخرى والأحاديث الأخرى أن هؤلاء نتاركم فيكم، أن هؤلاء الذرية أنهم ابتلاء لهذه الأمة حتى قيام الساعة. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة رسلا من الله إلينا إن كان الله يريد أن يرسل إلينا، ومعنى ذلك نفي رسالة البشر. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، الذين لا يرجون لقاء الله ولا يخافون الله ولا ينتظرون، لولا يأتينا يعني ملك. ما إذا المسألة مسألة رسل أرسلنا ملائكة، أرسلنا أوادم مثلنا، لأن نحن وياهم سوى. لذلك قالوا قريش لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، على الأقل إذا قدوا ولا بد أن ترسل لنا بشر ترسل لنا من هذا قريش. أما هؤلاء قالوا لولا أنزل علينا الملائكة، أنزل عليهم الملائكة أو نرى ربنا، أو أن نحن نرى الله هذا الرب الذي أرسل إلينا هؤلاء الرسل أو أرسلك نرى حتى نعرف هل هو صحيح ونسأله ونستفسر معه. وهذه اللي قلنا دائما هذه عقلية، وأكثر من أصر على هذا الشيء هم اليهود، وأكثر من يصر على الرؤية وعلى أن الله يرى وكذا، هذه يعني العقيدة اليهودية. العقيدة اليهودية تتعامل مع الرب كشيء محسوس ملموس، ولذلك تأثر بها كثير من الفرق الإسلامية المشبهة والمجسمة كلهم هؤلاء تأثروا بالفكر اليهودي، والأحاديث اللي يستندوا عليها أو التفاسير اللي يستندوا عليها كلها تجدها تعود كلها إلى إسرائيلية. يعني لو الإنسان أعاد مقارنة كل ما قيل اليوم عن الرؤية بالذات لوجد لها أساس في التوراة أو في الإنجيل، علما أن الموجود اللي في التوراة والإنجيل مزيف ومزور ومحرف ليس الآخر. ولذلك كل من أتى بدليل على الرؤية وكذا فإنما له يعني استناد إلى أدلة على ما يسموها هم، تجدها كلها إسرائيلية أغلبها إسرائيلية. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، يعني أما الذين يرجون لقاء الله لا يقولون هذا الكلام، فيأمرنا بما يريد من دون رسول، فلا حاجة إلى إرسال محمد بزعمهم. يجينا الله ويقول لنا سووا كذا سووا كذا، ليش يجي يرسلنا واسطة بيننا وبينه؟ ينزل هذا الإله، إله فرعون اللي قال فرعون، اتفقنا أن فرعون قال ابن لي الإله اللي أطلع أسباب السماء حساس يقابل الإله هذا اللي في السماء. فهذا هي الفكرة لا زالت يعني متجذرة ومتسلسلة عند الكثير من يقول أن الله في السماء، فهو نفس مذهب فرعون ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات والأرض حتى أقابل الإله موسى وأرميه بالسهم هذا اللي معي وأرجع لكم، لأنه موجود في السماء. فهذا هي الفكرة الموجودة الآن أن الله موجود في السماء، في هذا الفكر فكر فرعون وهامان ومن كان معه. لقد استكبروا في أنفسهم، أضمروا في أنفسهم كبرا ما هم ببالغين، وعتوا عتوا كبيرا. لأن مسألة دائما عندما يأتي أحد يتحدث عن الرؤية، عندما نتتبع الرؤية في القرآن تجد أن أشد ما يأتي الرد وأقواه يأتي على هذه المسألة. يعني نبي من أنبياء الله لما قال أجبروه قومه على الرؤية وعلى كذا أخذت الصاعقة موسى عليه السلام، مع أنه لم يطلب الرؤية، إنما قومه الذين طلبوا الرؤية، ومع ذلك أصيب معهم. فلما أفاق ربي إني تبت إليك موسى عليه السلام. فهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام يعني تجاوزوا كل الحدود التي يمكن أن تقبل منهم، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. قال الشرفي في المصابيح، قال في البرهان والعتو السرف في الظلم والتجبر والعصيان. نعم. والنفور عن الهدى انتهى. يوم يرون الملائكة هذا الرد، يعني هم يقولوا يعني نرى الملائكة ونرى ربنا، أو يوم يرون الملائكة وهو يوم القيامة لا بشرى يومئذ للمجرمين، لأنهم مجرمون تسوقهم الملائكة إلى موقف الحساب ثم تسوقهم إلى أشد العذاب، فليس لهم خير في إنزال الملائكة عليهم وقد فاتتهم البشرى التي تتنزل بها الملائكة على أولياء الله، ويقولون حجرا محجورا أي حراما محرما، وهي كلمة كلمة إما يقولها كلمة إما يقولها المجرمون تعوذا على ما عهدوا في الدنيا أن يتعوذوا بها إذا خافوا عدوا، يقول قائلهم حجرا محجورا أي حجرت عني حجرا وحرمت عليك حراما، وأما يقولها الملائكة بدلا من البشرى أي حراما محرما عليكم ما يبشر به المتقون، حجرا محجورا أي كأنه سد أمامكم أو أي كلمة تعوذ أو شيء ليس لكم طريق إلى الجنة أو إلى المغفرة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل ظنه نافعا كإغاثة الأحفان أو عمارة المسجد الحرام فلا ينفعهم لأن العمل إنما يتقبله الله من المتقين. يأتي الإنسان ويعمل أعمال كثيرة، أعمال بر وأعمال تقوى وأعمال خير وأعمال كذا، ولكن بدون نية صالحة وبدون استقامة وبدون التزام، فيعني ليس إلا هباء منثورا مثلها الله سبحانه وتعالى. لو بنى المساجد ولو بنى عبد الطرقات وبنى المستشفيات هو كل شيء، ولكن ليس لله سبحانه وتعالى، إنما للمراءة أو إنما أتى بالأموال هذه من أموال حرام أو فليس له منها شيء، أصبحت هباء منثورا. نعم، أي أحبطناه وإحباطه يوم القيامة الحكم ببطلانه وعدم نفعه. وهذه الآية الكريمة تصور إبطاله بصورة إتلاف جسم مزق وتبددت أجزاؤه حتى صار هباء منثورا في الهواء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ولعل مقيلهم عقيب وصولهم الجنة وهم في ظلال على الأرائك متكئون. أصحاب الجنة يومئذ، هذا اليوم العسير اللي على المشركين وعلى الكفار وعلى العصاة والعتاة ليس للمسلمين فيه شان، المؤمن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأصحاب الجنة يومئذ في هذا اليوم اللي الناس فيه في العذاب هم في الجنة في راحة وفي في أمن وفي استقرار وأطمئنان. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، هم في مكان أفضل، والمقيل هو يعني الراحة في النهار وكذا. نعم، ويوم تشقق السماء بالغمام كأنها تنحل مع تمزقها إلى غمام، ونزل الملائكة تنزيلا من السماء إلى موقف العرض والحساب. الملك يومئذ الحق للرحمن، خلاص انتهت القوة وانتهت الجبروت وانتهت الصواريخ وانتهت عقرات القارات، لا شيء لا قوة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. خلاص أصبحت الأمور كلها أعيدت إلى أساسها، وأعيد الملك أو أعيدت يعني كل الأشياء أصبحت لا شيء إلا من الله سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، الملك الحق لله لأنه المالك، وهو يبين أن أصل قضاء الرحمة وأنما يؤتى المجرمون من جهة أنفسهم، وكان يوما على الكافرين عسيرا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا، وكان هذا اليوم له يومئذ، وكان هذا اليوم على الكافرين عسيرا، عكس ما للمؤمن من الاستقرار والطمأنينة عكس عند الكافر والعياذ بالله. فالسوق إلى المحشر غير، فالسوق إلى المحشر عسير والحساب عسير، وسوقهم إلى جهنم عسير وإلقاهم فيها عسير. قلنا أن عسير كل شيء فيه عسير، فعسير كل شيء فيه عسير، فالسوق عسير وجهنم عسير وكل شيء عسير، فنعوذ بالله من العسر. ويوم يعض الظالم على يديه، كناية أريد فيها المعنيان، أي عبر به عن المعنى الحقيقي للعض وعن الندم. والواحد إذا فات شيء كذا بدأ يعض أنامل الندم، يقولوا أنامل الندم، هذا عض لو عض كما عض، ما عاد شيء أشد ندما من هذه اللحظة اللي هو فيها. فلذلك مثلها الله سبحانه وتعالى وصورها لنا وخيلها لنا، ويوم يعض الظالم على يده، خلص فات كل الخير ولا عاد فيه أمل أنه يرجع إليه. ويوم يعض الظالم على يديه، نعم، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا إلى ربي لأنجو من العذاب. يعني الآن أتمنى لو أني عملت العمل الصالح، لو أني اتبعت الرسل، لو أني استمعت، لو أني أسلمت، لو أني آمنت، لو أني أماني كثيرة، ولكن لا تنفع الأماني في هذه اللحظة، خلاص انتهت مسألة الأمنية أو انتهت. لا، الآن نتائج العمل هذا هو الآن، لا مجال للتمني والأمنية. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أي أني لو لم أتخذه خليلا لآمنت واتقيت فلم أعذب. يعني هذا تصوير لوضع الإنسان الكافر عندما يأتي ويرى العذاب أمامه ويبدأ في الندم، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني هذا اللي كنت أمشي معه، هؤلاء اللي كانوا يفتنوني عن ديني، هؤلاء اللي كانوا يخيلون لي ويصورون لي الأمور أنها أسهل مما كنت أتوقع، عندما آتي أريد الصلاة ما هو وقتها الآن، عندما آتي أريد أن أعمل في الخير ما هو وقتها الآن. يعني تأتي للخليل السيء فيدمر الإنسان أصلا، وهو يعتقد أنه في خير العمل. هذا يعني عندما يأتي من ينهاك يعني أو يشغلك عن صلاتك، عن طاعتك، عن عبادتك، عن هذا ليس بصديق ولا بأخ، إنما هذا والعياذ بالله شيطان. فيندم الإنسان أشد الندم عندما يأتي في وقت لا يجد شيء، ويتذكر أن هذا الشخص الذي كان يأتيه في الأوقات التي هي أوقات لله سبحانه وتعالى ويصرف عنها، أن هذا هو العدو المبين، هو الشيطان الأسوأ من شيطان الجن، شيطان الإنس. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، أضلني عن القرآن الذي هو الآية النافعة المنقذة من النار لمن اهتدى به حين جاء به الرسول ومن يتلوه من بعده. إذن يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ليه؟ قال لقد أضلني عن الذكر، أضلني عن ذكر الله، أضلني عن طاعة الله، أضلني عن أداء حقوق الله، أضلني عن طاعة والدي، أضلني عن طاعة، عن كل شيء. هذا هو، هي الآن الحرقة والندم، ولكن هيهات الندم. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، فكل من أضل أو تسبب في الضلال فهو والعياذ بالله عدو وليس بصديق، سواء من الإنس أو من الجن. وكان الشيطان للإنسان خذولا، فقد خذله شيطانه الذي اتخذه في الدنيا خليلا، لأنه في الآخرة انقلب عدوا له، وهي عادة كل شيطان من شياطين الإنس والجن أن يخذلوا من أضلوه حين يحيط به سوء عمله. خلاص إني بريء منك. وكان الشيطان للإنسان خذولا، فقد خذله شيطانه، سواء شيطان الإنس أو شيطان الجن. إذا وصل الإنسان إلى الموقف خلاص، الله يا أخي أنا ما لي علاقة فيك. يعني أن تنظروا الآن حتى في مسائل اليومية، مثلا المخدرات أو مسائل أي شيء، ويأتي ويتم القبض عليه، يقول ما لي علاقة فيك، أنت أصلا خربان من بيتك، أنت جاهز للخراب ولا أنت كذا. يبدأ كل واحد يتخلى عن الآخر. هذا بس في الحياة الدنيا، فكيف الآخرة عندما يواجه ويرى الملائكة ويرى العذاب ويرى الزبانية ويرى نار جهنم؟ يعني لو يوم يفر المرء من أبيه وابنه وأخيه وزوجته كلهم، خلاص، لأن الإنسان يبحث عن ما ينجيه. إذن هذا هو الشيطان الذي أضله، سواء من شياطين الإنس أو من شياطين الجن. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يوم القيامة يشهد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم جعلوه أمرا يجب هجرانه والابتعاد عنه، كما فعل الملحدون الذين قالوا أن القرآن حجر عثرة في طريق التقدم، فقد سبقهم المشركون. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الهجر هنا يأتي على ناحيتين، هجر قراءة، وهذا أن لا يقرأ القرآن، وهجر امتثال، أن يقرأ القرآن ولكن لا يمتثل بما فيه من معاني ومن قيم ومن مبادئ ومن ألفاظ ومن أوامر ومن نواهي ومن زواجر، فهذا هجر للقرآن. ليس معنى أني أهجر القرآن أني لا أقرأه، هذا هو هجر، لكن الهجر الآخر أن أقرأ القرآن ولكن لا أطبقه ولا أطبق ما فيه ولا أعمل بما فيه، فهذا أيضا هجر، وهذا ترك القرآن تماما. أما مسألتنا بالله قراءة، القراءة أنا أقرأ لكن لا أستفيد، لا يردعني من معصية، لا يساعدني على أني أوصل إلى طاعة أو إلى مغفرة أو لا، هذا هو الهجر. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو عدوا من المجرمين بالتمكين والتخلية والترف وسعة الحال حتى عادوا نبيهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو. طيب الأنبياء معصومين قلنا، لكن أما من الأعداء فهم متروك للأعداء فيهم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى في واحد جرح وكسرت رباعيته وكذا. فالتخلية موجودة، الله أرسل الرسل وأرسل، لكن فيه تخلية، كل إنسان يعمل ما شاء، إن خير خير وإن شر فشر. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا فلا يضللك الأعداء ونصيرا فلا يكرهك الأعداء فلا تبالي بعداوتهم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. إلى هنا وإن الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين ويسر أمورنا جميعا يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.